انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك يا ربي، انصر عبادك، اوقنا نارك، اوقنا نارك، اوقنا نارك يا ربي، اوقنا نارك، انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك يا ربي، انصر عبادك، اوقنا نارك، اوقنا نارك، اوقنا نارك يا ربي، اوقنا نارك، والعز بيا، العز بيا، العز بيا يا يما طالت علي، قوم اخطب لي، قوم اخطب لي، قوم اخطب لي يا يما وحدة حورية، العز بيا، العز بيا، العز بيا يا يما طالت علي، قوم اخطب لي، قوم اخطب لي، قوم اخطب لي يا يما وحدة حورية، ما عندي مانع، ما عندي مانع، ما عندي مانع يا ولدي، بس انك ضايع، ذهب قروشك، ذهب قروشك، ذهب قروشك يا ولدي وانهي القضية، ما عندي مانع، ما عندي مانع، ما عندي مانع يا ولدي، بس انك ضايع، ذهب قروشك، ذهب قروشك، ذهب قروشك يا ولدي وانهي القضية، يلا على بابك، يلا على بابك، يلا على بابك يا ربي، يلا على بابك، ما خاب ظلابك، ما خاب ظلابك، ما خاب ظلابك يا ربي، ما خاب ظلابك، يلا على بابك، يلا على بابك، يلا على بابك يا ربي، يلا على بابك، ما خاب ظلابك، ما خاب ظلابك، ما خاب ظلابك يا ربي، ما خاب ظلابك.